أحبابي حبي أحبابي غلام لا والذي خلق الأنام أبي حبي أحبابي غلام لا والذي خلق الأنام قبل نطقي بالكلام وأنا رضيع لبالهم والطفل يؤلمه الفطام أبي حبي وسواهم لا أشتهي بالله روح يا ملتهي بالعدل أكثرت الملام أبي حبي من الوجد انحنى هل منمتم باللقاء يوما لما أسور الغرام أبي حبي نال الصفا منوا بحق المصطفى للصب فيه